أرب بعينيك هذا البكاء وإن دام أضرع أو أسقما، فما قلت قد رقى الدمع إلا ترق رق في العين حتى هما، وما زال دأبك حتى خشيت لعمري على مقلتيك العمى، فما لي أرى رجلا نأنآن وقد كان عهدي به أيهما، وما لي أراه إذا ما رمي بعوراء لم يعد أنهينما، لقد كنت ترمي إذا ما رميت فما خوفك اليوم ممن رمى، وهيهات تسلم من بغيه إذا أنت لم ترمه كلما، فما أحجم المرء إلا تيقن أن السلامة أن يقدما، ولا يمنعنك زؤد الجنان إذا أزم القتل أن تأزما، وإما سمعت صريف نيوب العدو فحرق له الأرما، ونازل إذا ما أراد النزال ودمدم عليه إذا دمدما، وإن حاول السلم فاجنح لها وكن حذيرا منه أن يأثما، فقد يطفئ الحرب إن هرها فإن أنت أطفأتها أضرما، إذا كان قرنك ذئب الغضا فكن ثمة الأسد الضيغما، وإن كان حقا فكن بازلا أبى أن يخيس أو يكعما، ولا تأمن الناس أن يأكلوك إذا لم تكن مقرا علقما، وكن جمرة تجتويها الأنامل أو شوكة تستدر الدماء، وإن لم تسد السبيل إليك فصيره مستغلقا مبهما، فإن أنت أفلت من شرهم فلا تقربنهم أينما، ولا تسألنهم ذرة إذا كنت تكره أن تحرما، فإما فعلت فأنت المليم وهذا جزاؤك أن تذأما، وقد كنت ترجو الغنيمة منه فصار رجاؤك أن تسلما، وأصدرت دلوك لم تبتليل على أنها وردت عيلما، ومن لم يجد ببلال لها فكيف ترجيه أن يفعما، إذا كان يمسك قيراطه فهيهات أن يرسل الدرهما.